ثم بعد ذلك جاءت الآيات التي فيها كفارة اليمين. هذه الآيات يقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. يمين اللغو لا شيء فيه، واحد قال آخر: والله لتشربن، والله لتدخلن معي البيت، والله لتفعلن، وهو لا لم يعقد قلبه، كلمة على اللسان، هذا اليمين اللغو. وهذا لا يؤاخذ الله به، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. من عقد قلبه وحلف بالله تعالى وقد عقد القلب ونوى، هذا يجب عليه أن يحفظ يمينه كما قال الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم. فإن أراد أن يحنث فعليه كفارة. ويجوز كما ورد في صحيح مسلم، يجوز أن يكفر ثم يأتي التي حلف، ويجوز أن يأتي التي حلف ثم يكفر. يجوز الأمران، أولا يأتي الكفارة ثم يأتي التي حلف، أو إيش، أو العكس. قال: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. ما معنى أوسط هنا؟ الوسط، ليس اللحم وليس أسوأ ما يأكل الإنسان، لا الأعلى ولا الأدنى. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. أيهما أفضل، الكسوة أم الإطعام؟ الذي يسد الحاجة. إذا كان الفقير عنده ماء طعام يحتاج لباس، فاللباس أفضل. وإذا كان عنده لباس يحتاج للطعام، طعام أفضل. الذي يسد حاجة الفقير. والمراد الكسوة، كسوة الظاهرة، كسوة التي تستر ظاهر البدن، أو تحرير رقبة. فإن لم يجد، فمن لم يجد، من لم يجد الطعام أو الكسوة، فصيام 3 أيام. لا يجوز الصيام مع القدرة على الإطعام أو القدرة على الكسوة أو القدرة على تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ذهب الجماهير أهل العلم بالإطلاق، قالوا: ما أطلق الشرع نطلقه. فلو اشترط في كفارة اليمين التتابع في الصيام، لأن الله قال 3 أيام، ما قال متتابعات. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. قد تقدم الكلام على اللغو في اليمين في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هنا، ولله الحمد والمنة. وأنه قول الرجل في الكلام من غير قصد: لا والله، بلا والله، وهذا مذهب الشافعي، وقيل غير ذلك. والصحيح أنه اليمين من غير قصد، كلمة تخرج من اللسان تحلف فيها بالله وأنت لا تريد. وهذا يقع في مجالس الناس اليوم، بل يقع على أسن طلبة العلم، يحلف وهو يعني كلمة خرجت من اللسان من غير قصد. والدليل على ذلك قال ابن كثير: والصحيح أنه اليمين من غير قصد بدليل قوله: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. إذا المؤاخذة من غير تعقيد الأيمان، فالمؤاخذة من غير تعقيد الأيمان يكون هو إيش؟ اليمين اللغو، أي بما صممتم عليه منها وقصدتموها. فكفارته إطعام 10 مساكين من المسكين، قال يعني محاويج من الفقراء ومن لا يجد ما يكفي، الفقير الذي لا يملك شيئا، والمسكين الذي يجد ما لا يكفي. أيهما أشد حاجة؟ فقير. المسكين قد يكون موظف، قد يكون عنده بيت، وقد يكون عنده سيارة، وهو إيش؟ هو مسكين، يعطى من الزكوات ويعطى من، وهذا الشاهد هنا يعطى كفارة اليمين. وتذكروا معي قول الله تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأثبت لهم مسكنة مع أن لهم سفينة وأن لهم عملا. هم يعملون في البحر لهم سفينة والله عز وجل قال عنهم إيش؟ مسكين. فإذا جاز إطعام المسكين فمن باب أولى أنه يجوز إطعام فقير، من باب أولى أنه يجوز إطعام الفقير، لأن الفقير أسوأ حالا من المسكين. قال فكفارته إطعام 10 مساكين يعني محاويج من الفقراء ومن لا يجد ما يكفيه. وقوله من أوسط ما تطعمون أهليكم أي في عسرهم ويسرهم، كالخبز واللحم والخبز والسمن والخبز واللبن والخبز والزيت والخبز والخل أكلة واحدة حتى يشبعوا. الواجب لإطعام 10 مساكين أكلة واحدة مشبعة. طيب هذا الطعام إخواني يجوز أن نوصله للفقير ني من غير طبخ؟ إن كان يطبخ يجوز، وإن كان مسن لا يحسن الطبخ، وأن تعلم أنك إن وضعت جنبه أرز ولحم فإنه يفسد، أنت ما أطعمت، أنت لم تطعم. المهم أن تقوم فرائض الأحوال على أن الطعام الذي تقدمه إيش؟ يؤكل، يطبخ ويبقى ويؤكل. طيب كيف الآن نطعم 10 مساكين؟ بعض الناس عنده الإطعام وكفارات الأيمان مشكلة لا أولها ولا آخر. مش يا شيخ ما نجيب فقراء، مسكين هو هذا مسكين بفهمه. ما أجمل أن يكون الدين في حياتنا وأن نضع الأحكام الشرعية في محلها دون كبير عناء ودون كبير كلفة. إنسان له أخت فقيرة جاءت أخته مع أولادها فطلب من زوجته أن تعمل طعاما ونوى فيه كفارة يمين. إنسان عنده جيران يسهرون وجاء وقت العشاء وبعض من الفقراء يتعشى كما يتعشى هو وجنوا يكفر التنين ما في حرف. إنسان عنده مصلحة في بيته عمل إيش؟ بيعمل إصلاحات في البيت من تراش دهان ما أدري إيش، وعلم من حال بعضهم أنهم فقراء فقال يلا نفطر مع بعض. هذا نزل الإفطار كما يأكل هو وجبة مشبعة دليل كفارة اليمين. سهل جدا طعام العشرة مساكين، أمر سهل جدا. امرأة تجمع تغير ملابس الأولاد في الصيف والشتاء كعادة بلادنا، فوجدت أن الأولاد قد كبروا وعندهم ملابس جيدة يعني لا ليست مهانة، فأخرجت ملابس لفقراء، أرسلت إليه فقراء الملابس بحيث تكسو ظاهر إيش صغيرا كان أو كبيرا. 10 كفارتني. الكفارات سهلة، أسهل ما يمكن أن تكون كفارة. المهم أن تطعم 10 أنفس، حتى أن أبا حنيفة قال لو أطعمت فقيرا واحدا 10 وجبات أجزأ ذلك. لو أطعمت فقيرا واحدا 10 مرات أجزأ ذلك. والأحسن أن لا ننظر للمعنى وأن ننظر لإيش باللفظ، أن نطعم 10 مساكين. وهذا إخواني يدرأ الحسد، يدرأ العين، ويدرأ السحر عن مجتمعاتنا. تخيل واحد الآن عنده أموال وعنده نعمة، لما تأتي زكاة المال وتكفير اليمين عنده جار مقابله فقير ويبحث عن صدقات والنعم وكفارات الأيمان خارج حيه، فإن هذا الفقير ينظر إليه بحسد وينظر إليه بإيش؟ ينظر إليه ويكيده. المطلوب منه أنا أول الناس، أقرب الناس إليك، أقرب الناس إليك قرابة، وأقرب الناس إليك أيضا مكانا، بل الله يحفظك بهذا، الله جل في علا يحفظك بهذا. إذا من حكمة العشرة مساكين أن يظهر الإحسان، أن ينتشر الإحسان بعدد لا بأس فيه. العشرة عدد كبير مش قليل، العشرة عدد قليل، إذا لما أن تطعم عشرة فهذا الإحسان ينتشر في عدد لا بأس به من الناس. فقال آخرون يطعموا كل واحد من العشرة نصف صاع من بر أو تمر ونحوهما، المهم أن تطعم عشرة مساكين وجبة مشبعة. هذا قول عمر وعلي وعائشة ومجاهد والشعبي وسعيد ابن جبير وإبراهيم النخعي وغيره. وقد روى ابن مردوي عن ابن عباس قال كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر الناس به، ومن لم يجد فنصف صاع من بر. بر ايش يعني؟ قمح. يعني لو انسان اشترى له شوية خبز وبعض الاشياء التي يحتاجها اليوم الناس من معلبات طعام او بيض او ما شابه، وارسل الفقراء بحيث لو اراد يأكلوا العشرة وجبة مشبعة اجزاءهم ذلك لا حرج. طيب لو انسان زاد قدم طعام بدل العشرة 20، هذا مشروع ولا ممنوع؟ ولا بدعة هذا زيادة في العبادة؟ مشروع ولا ممنوع؟ لماذا مشروع؟ وهذا يخالف تقدير الذي ايش؟ الذي امر به الشرع. هذا مشروع ولا ممنوع؟ ما زلنا نقول مشروع؟ لما؟ قاعدة المتصل والمنفصل. الشيء المتصل والشيء المنفصل. المتصل مثل عدد الركعات، لو إنسان أراد يصلي بدل الركعتين 5 ركعات أو 4 ركعات أو 6 ركعات، هذا مشروع ولا ممنوع؟ ممنوع. إنسان أراد أن يدفع صدقة فطره بدل البر، بدل الصاع من بر أو الصاع من طعام، دفع صاعين أو 3 أو 4، هذا مشروع. لماذا؟ نقول هذا الصاع يقبل الفصل، هذا الصاع صدقة فطر، وهذه إيش؟ هذه صدقة. الشرع حث على عموم الصدقة. هذا العشرة طعام مسكين، وما بعد العشرة حث الشرع على إيش؟ على إطعام الطعام وعلى الصدقة. فالعشرة كفارة، وما بعد العشرة ماذا تسمى؟ صدقة مطلقة. هذه قاعدة المتصل والمنفصل. العبادة التي تقبل الانفصال، هذا شيء وهذا شيء، هذا لا يدخلها بدعة، لا يقال بدعة. إذا لو إنسان قدم للفقير أكثر ما في حرج. يعني الآن لو أردنا أن نكون عمليين وأن نسأل يا شيخ علي كفارة يمين شو أعمل؟ ماذا نقول له؟ يطعم عشرة مساكين، يرسل لك أرز دجاجتين 3 دجاجات، بيت فقراء، عائلة عدد أفرادها 10 فأكثر، بنية كفارة اليمين يجزئ ذلك. ولو طهيت وديت يجزئ، إن دعوت وجاءوك فأطعمت يجزئ، وهكذا. أمر سهل. وقوله أو كسوتهم، قال الشافعي رحمه الله لو دفع إلى كل واحد من العشرة ما يصدق عليه اسم الكسوة من قميص، شو القميص يعني؟ قميص المراد هنا القميص الذي يذكره إخواننا المغاربة، خانا بيقولوا عن الدجاج قميص، يعني قميص الدجاج ليغطي ظهر البدن، من قميص أو سراويل أو إزار أو عمامة أو مقنع أجزاه ذلك. وقال مالك وأحمد لابد أن يدفع إلى كل واحد منهم من الكسوة ما يصح أن يصلي فيه، يعني يصح يصلي يخرج، يعني يكسو ظاهره، يكسو الظاهر، يكسو الظاهر إن كان رجلا أو امرأة، كل بحسبه والله أعلم. وقال ابن عباس عباء لكل مسكين أو شملة. وقال مجاهد أدناه ثوب وأعلاه مشيت، أقل شيء الواجب في الكسوة ستر الظاهر، أن تستر ظاهره، أن تستر ظاهره. وقوله أو تحرير رقبة، قال الشافعي لا بد أن تكون مؤمنة وأخذ تقيدها بالإيمان من كفارة القتل باتحاد الموجب، وإن اختلف السبب، لما يختلف الأسباب ويتفق الحكم في الوجوب، فهنا يرون إيش؟ حمل المطلق على المقيد، على قواعد ذكرناها في دروسنا في الأصول. ومن حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي في موطأ مالك ومسند الشافعي وصحيح مسلم إنه ذكر أن عليه عتق رقبة، وجاء معه بجارية سوداء، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة. بعض الناس قلت وتسأل عن الله أين الله؟ النبي سأل عن أين الله؟ ما في حرج في هذا؟ قال: في السماء. ما معنى في السماء؟ يعني السماء محيطة به معاذ الله، في السماء يعني على السماء، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من على الأرض يرحمكم من على السماء. لو سئلت أين الله ماذا تقول؟ في السماء، لا تقول في كل مكان. إن قلت في كل مكان أنت أكثر من اليهود والنصارى. النصارى قالوا الله في عيسى فقط، إن تقول الله في كل مكان هذا كلام، الله في كل مكان باطل. قال إمام الأئمة ابن خزيمة: من زعم أن الله في كل مكان إن مات يرمى على المزابل ولا يدخل في مقابر المسلمين. هذا كلام ابن خزيمة. ما تقول الله في كل مكان، الله يعزكم الأماكن القذرة مكان، في داخلي وداخلك مكان، في داخل الصلاة مكان. إذا اللي بيقولوا الله في كل مكان هذه عقيدة تسمى عقيدة الاتحاد، الحلول الاتحاد، أن الله حل في خلقه. وبعض أصحاب الحلول الاتحاد قاتلهم الله أن يفكون، يقولون الأنبياء أخطأوا لما أنكروا على أقوام عبادتهم الأصنام، لأن هؤلاء لا يعبدون الصنم، يعبدون الله الذي في الصنم. بل بعضهم العياذ بالله كان يمسك جبته ويقول: ما في جبتي إلا الله، ما دام الله في كل مكان معناه أنا الله والعياذ بالله. فعقيدة الله في كل مكان عقيدة دارجة على ألسنة الناس اليوم، وهي عقيدة كافرة. لكن الناس يقولون الله في كل مكان، يريدون إيش؟ سمع الله، بصر الله في كل مكان. هذا صحيح، الله بسمعه وبصره في كل مكان، أما ذاته الجليلة سبحانه فهي على السماء. الله مستو على عرشه، بائن من خلقه، بمعنى أن ذاته ليست في ذوات المخلوقات. الله مستو على عرشه بائن من خلقه، مستو على العرش والعرش بحاجة إليه، فهو سبحانه ليس بحاجة إلى العرش. شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: من أنا؟ أين الله؟ قالت: في السماء. من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فتحرير رقبة، المراد إيش تحرير رقبة الآن هنا؟ مؤمنة. يعني لو أن مسلما اعتق كافرا بنية كفارة اليمين لا يجزئه ذلك. هذه خصال ثلاثة في كفارة اليمين، أيها فعل الحارث أجزأ بالإجماع. هذا الواجب يسمون العلماء الواجب إيش؟ مبهم، واجب مبهم، والواجب إيش يسمون؟ مخير. المخير أنت مخير أو مبهم، هو مخير مبهم. أنت مخير بين تحرير الرقبة لطعام الكسوة، فأي واحد فعلت من هذه الأمور ثلاثة أجزأت. وقد بدأ بالأسهل، فالأسهل فالإطعام أسهل وأيسر من الكسوة، كما أن الكسوة أيسر من العتق، فترقى فيها من الأدنى إلى الأعلى. فإن لم يقدر المكلف على واحدة من هذه الخصال الثلاثة أو الثلاث من هذه الخصال الثلاث كفر بصيام ثلاثة أيام، كما قال تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فمن الخطأ أن يبدأ الإنسان في كفارة اليمين بالصيام، إن كان باستطاعته الإطعام فلا يجوز له الصيام، والإطعام من أوسط ما تأكل. وجل الناس اليوم يستطيع الإطعام، جل الناس اليوم يستطيعون الإطعام، فمن يستطيع الإطعام لا يجوز له الصيام. واختلف العلماء هل يجب في الصيام التتابع أم أو يستحب ولا يجب، ويجزئ التفريق لو فرق الأيام. قولان: أحدهما لا يجب الإطلاق، لا يجب لإطلاق قوله فصيام ثلاثة أيام، وهو صادق على المجموعة والمفرقة، كصيام قضاء رمضان، من أراد أن يقضي رمضان لا يجب عليه التتابع. والثاني الوجوب، من قال بالوجوب قال قد روي عن أبي بن كعب وغيره أنهم كانوا يقرؤونها فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وروي هذا لابن مسعود. كلمة متتابعات هذه إيش؟ تفسير، تفسير منهم. وهذه إذا لم يثبت كونها قرآنا متواترا فلا أقل أن يكون خبرا واحدا أو تفسيرا من الصحابة وهو في حكم مرفوض. الصواب أن التتابع سنة من باب العجلة في الخير، تعجل وليس بواجب. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، أي هذه كفارة اليمين الشرعية. واحفظوا أيمانكم معناها لا تتركوها بغير تكفير كما قال ابن جرير. من الفروق إخواني بين كفارة اليمين والنذر أن كفارة اليمين يجوز للإنسان أن يتحول منها إلى الذي هو خير، أما النذر فلا يجوز أن يتحول منها إلى الذي هو خير. النذر مدام أنه نذر في مباح فيجب عليه أن يلتزمه. متى يتحول إلى كفارة اليمين؟ النذر، إن نذر حراما أو إن نذر إيش؟ إن نذر شيئا لا يستطيعه ولا يقدر عليه. أما إن نذر شيئا ولو كان مفضولا ولكنه يقدر عليه فلا يجوز له أن يتحول عنه، بخلاف كفارة اليمين. كفارة اليمين ما تحلفت على شيء فرأيت الخير في غير الذي حلفت عليه، لك أن تكفر عن يمينك وتأتي التي حلفت، ولك أن تأتي التي حلفت ثم تكفر عن يمينك. روايتان في صحيح مسلم، فليكفر عن يمينه وليأتي الذي حلف، وليأتي الذي حلف وليكفر عن يمينه. الأمر الحمد لله في سعة، لك هذا ولك هذا. أما النذر فلا يجوز لك أن تتحول عنه إلا إن لم تقدر عليه أو إن كنت قد نذرت حراما. قال ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، أي هذه كفارة اليمين الشرعية. واحفظوا أيمانكم، قال ابن جرير معناه لا تتركوها بغير تكفير، كذلك يبين الله لكم آياته، أي يوضحها لعلكم تشكرون. هذه نعمة عظيمة وعظيمة جدا، تحتاج إلى شكر. أعظم نعمة لله على الإنسان أن بين له ما يحب وبين له الذي يرضى، هذه نعمة، أعظم نعمة أن الله أنزل شرائع وبين سبحانه لنا ما يحب. هذه نعمة لا تقل عن نعمة خلقنا وعن نعمة وجودنا وعن نعمة تقويمنا وخلقنا في أحسن حال، أن الله جل في علاه من فضله وكرمه علينا أن بين لنا ما يحبه وما يرضاه، هذه نعمة عظيمة. من الذي يعرفها ويقدرها؟ الذي يعقل عن الله، الذي يفهم. إذا قال كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون،